نوعان: كفر اعتقادي يخرج صاحبه من الدين والملة، وكفر عملي لا يخرج صاحبه من الدين والملة إلا إنه عند الله تعالى عظيم. لذا فإن الله عز وجل سماه كفرا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فلولا أن هذين الذنبين عظيمين عند الله تعالى لما سماهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفرا. والمعلوم كذلك عند جميع المسلمين أن الدين الوحيد على هذه الأرض الذي هو دين حق هو دين الإسلام. ومن عجب أن نحتاج في هذه الآونة وهذه العصور المتأخرة إلى إقامة الدليل أن الإسلام دين حق، وأنه الوحيد الدين الحق. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه بعد هذه المسلمات في عقيدة المسلمين ظهر أناس من بين المسلمين يتكلمون بألسنتهم ويلبسون ثيابهم ويتزيون بزي الدين، زعموا أن كل الأديان حق، وأنه لا فرق بين إسلام ويهودي، ولا فرق بين إسلام ولا نصراني. واستدلوا على ذلك بعد انعدام حيائهم بالقرآن والسنة. وعجبا لهؤلاء، قوم في غاية القزامة يريدون أن يضلوا الناس. فقالوا: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لا إكراه في الدين. وقالوا: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لكم دينكم ولي دين. واستدلوا على ذلك بجواز أن ينتحل المرء أي دين يريد، فكل الأديان سواء. ولو أنهم تأملوا قليلا في تلك الأدلة التي ساقوها ليبيحوا الكفر بالله لعلموا أن هذه الأدلة أدلة عليهم وليست أدلة لهم. فإن الله عز وجل بعدما قال في كتابه: لا إكراه في الدين، قال بعدها: قد تبين الرشد من الغي. فالأمر رشد وغي، الأمر إيمان وكفران، الأمر إسلام وباطل. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإن الآية الأخرى التي يستدلون بها لكم دينكم ولي دين هي آخر سورة تسمى بسورة الكافرون، وأول السورة قل يا أيها الكافرون. نعم للكافر دين، لكنه دين باطل، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لكم دينكم ولي دين. إذا تبين لك هذا وعرفت أنك الوحيد كمسلم تحيا على هذه الأرض، قد اصطفاك الله تعالى وجعلك من أصحاب هذا الدين الحق، فإن الواجب عليك أمران. الأمر الأول أن تحمد الله عز وجل أن جعلك من أصحاب هذا الدين، لأن نعمة الإسلام أكبر نعمة. نعم إننا إن أردنا أن نعد نعم الله علينا فإننا لن نحصيها، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، قال بعض أهل العلم وإن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة كيف لا نحصيها، قال بعضهم لأن في كل نعمة نعما لا تحصى، في كل نعمة نعم لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا أن الله تعالى أعلمنا بأكبر نعمه علينا ألا وهي نعمة الإسلام، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير فأكبر نعم الله على هذه الأمة أن جعلهم مسلمين، أكبر نعمة تستوجب منك الحمد ليل نهار أن جعلك مسلما. وقال بعضهم هذا دين الله الذي ارتضاه الله للعباد، فماذا يرتضي العباد لأنفسهم من دين؟ نعم الإسلام أكبر نعمة، ويجب عليك أن تتأمل في نعمة التوحيد، تلك النعمة التي لا توجد في أي دين غير دين الإسلام. فإن من الناس من يحتفل بيوم السبت كعيد لهم لأنه بزعمه أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت لما لحقه من التعب، فاتخذ يوم السبت عيدا لأن ربه استراح من تعبه يوم السبت. ومن الناس من اتخذ يوم الأحد عيدا، لما يا ترى؟ لأن الرب عنده مات يوم الخميس بعدما صلب وضرب وشتم ثم خر مقتولا صريعا ودفن في قبره يوم الخميس، ثم قام من قبره يوم الأحد، فاتخذ هؤلاء يوم الأحد عيدا لهم. أما المسلمون فإن عيدهم بفضل الله في هذا اليوم، ولله در ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين جاءه رجل يهودي وقال: يا ابن عباس، إن في القرآن آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس: إني لأعلمها، إنها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وما أحسن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة. يعني نحن آخر أمة في الأمم في هذه الدنيا، إلا أننا بفضل الله وحده المقدمون يوم القيامة، نحن أول أمة تدخل الجنة، نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة. بيد أن الأمم قبلنا أوتوا الكتب من قبلنا، نزلت عليهم التوراة والإنجيل، فاختلفوا في أي يوم يتخذونه عيدا. فهدى الله اليهود للسبت، وهدى الله النصارى للأحد، وهدانا الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فكان عيدنا يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فاحمد الله أن كنت مؤخرا في الدنيا أولا يوم القيامة بسبب دين الإسلام، واحمد الله على نعمة التوحيد، فقد رأيت من يزعم أن ربه تعب، ورأيت من يزعم أن ربه قد مات واستيقظ من قبره في يوم الأحد. هذا هو الأمر الأول الذي يجب عليك أن تحمد الله على نعمة الإسلام. أما الأمر الثاني وهو أن تقدم دين الإسلام على كل شيء في هذه الحياة الدنيا، فالواجب عليك أن تقدم دينك على نفسك، فإن الدين أعظم من كل شيء. لذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم وغيرهما: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدين الله عند الله أعظم من النفس البشرية. لذا فإن النفس الحقيرة التي تترك هذا الدين تستحق أن تقتل إن كان مسلما وارتد عن دينه، أما إن كان كافرا في الأصل فليس لنا أن نقتله، لأن الله قال في كتابه: لا إكراه في الدين. حد الردة، هذا الحد الذي يريد العلمانيون والليبراليون أن يمحوه من قاموس الدين الإسلامي، ولن يجرؤوا على ذلك بإذن الله، لأن الله حافظ دينه. فاعلم أن دينك مقدم على نفسك، واعلم أن دينك مقدم على أبيك وأمك. ولله در عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما قال أبوه المنافق عبد الله ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف عبد الله ابن عبد الله ابن سلول على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها، يمنع أباه، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم دينه على أبيه مع أنه يقول: لقد علمت المدينة كلها أنه ما كان أحد أبر بأبيه مني إلا أنه عند الدين يستوي كل الناس ويقدم الدين. ولله در سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا حينما قالت له أمه: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تترك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر إليها سعد بن أبي وقاص وقال لها: يا أماه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا حتى أترك ديني ما أنا بتاركه. فلما يأست منه وعلمت أنه لن يترك دينه أبدا أكلت وشربت. وفي ذلك أنزل الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالدين مقدم على كل شيء، دينك مقدم على وطنك. قضية المواطنة التي صدعوا بها رؤوسنا ليل نهار، دين الإسلام حسمها. أخوك في الإسلام لو كان من أمريكا حتى أو من أوروبا مقدم على المصري لأنه مسلم. وإن مصعب بن عمير لما أسر أخوه أبو عزيز بن عمير، وكان أبو عزيز كافرا، أسر في غزوة بدر، فمر مصعب بن عمير به فقال للذي أسره: أشدد يدك عليه فإن أمه ذات مال موسرة. فقال له أبو عزيز: يا أخي، أهذه وصاتك بأخيك؟ أهذه وصيتك بأخيك؟ فقال مصعب بن عمير: ما، أسكت، إنه أخي دونك، إنه الإسلام. الإسلام مقدم على المواطنة. ومن عجب لهؤلاء العلمانيين والليبراليين يأتون للإسلاميين والمسلمين فيقولون: أين المواطنة؟ فإذا ذهبوا إلى غير المسلمين ما نطقوا ببنت شفا، ما تكلموا بكلمة، مع أن غير المسلمين النصارى في مصر يقدمون دينهم على الوطن. والأدلة والشواهد معروفة لدى كل الناس. فما قضية وفاء قسطنطين عنا ببعيد، وما قضية كاميليا شحاتة عنا ببعيد. قضية وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، هل غير هاتان المرأتان جنسيتهم أو وطنهم؟ لا، بل غيروا دينهم. فقامت الكنيسة ولم تقعد. لما؟ لأنهم غيروا دينهم ولم يغيروا وطنهم، فالأمر أن دينهم عندهم مقدم على وطنهم، فليتعظ المسلمون بذلك. ولما أصدرت المحكمة الدستورية قانونا يخالف أحكام الإنجيل بأنه يجوز للنصراني أن يطلق زوجته إن طلقها، وهذا يخالف ما عند النصارى لأنه لا يوجد عند النصارى طلاق، فاعتزل الأنبا شنوده في وادي النطرون وقال لا أخرج منه حتى ينقض هذا القانون ويلغى. رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي لا نقض في كلامها قط ولا إلغاء لأحكامها قط، واشتد نكير الرجل حتى نزلت الدولة على قوله وقال أنا لا أخالف أحكام الإنجيل، فحري بالمسلمين ألا يخالفوا أحكام دينهم قط، وأن يقدم دينهم على كل شيء، لا مواطنة ولا غير مواطنة، دينك دينك، لحمك ودمك، دينك أهم من كل شيء. أما قضية الجنسيات والعصبيات الجاهلية يجب أن تمحى من قاموس المسلمين، لأن هذه الأمور ما ظهرت إلا بعدما سقطت الخلافة في العشرينيات من القرن الماضي. قبل العشرينيات من القرن الماضي كانت الجنسية لكل مسلم أنه مسلم، لأن المسلمين كان يحكمهم رجل واحد يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى بأمير المؤمنين، فكانت الجنسية مسلم. فأفلح أعداء الإسلام أن يقسموا دول الإسلام إلى قطع وشراذم، وشرذموا المسلمين وقطعوا الأوصال بينهم، فتجد هذا يتعصب لأنه مصري، وهذا يتعصب لأنه سوري، ونسي الجميع الإسلام حتى كادت أن تقوم معركة بين المسلمين بسبب كرة القدم، بين دولتين مسلمتين، بين مصر والجزائر. وسمعنا وقرأنا في الجرائد والمجلات أنها معركة حربية، وقام بعض المسلمين من الدولتين بالسب والقذف لإخوانهم المسلمين، حتى قامت طائرات وسافرت من بلدة الجزائر إلى السودان، وكانت طائرات حربية، حتى تمنى اليهود أن تحدث مباراة لكرة القدم بين حماس وفتح، حتى تقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذا ما يؤدي إليه البعد عن الإسلام. أما العلمانيون والليبراليون فإنهم يعلمون الحقيقة لكنهم غير محايدين، لكنهم غير منصفين، وكان الحري بهم أن يقفوا إلى جوار دينهم، لكننا ما نطالبهم إلا بأن تكونوا على الحياد، حتى الحياد. ولكن المرأة قديما لقيت ذئبا صغيرا فأشفقت عليه ورحمته وأخذته معها إلى بيتها، وكان عندها شاة كبيرة قد أنجبت شاتين صغيرتين، فكان الذئب الصغير يرضع من لبن الشاة مع الشاتين الصغيرتين، فلما كبر الذئب قليلا وشب خرجت الأعربية ذات يوم ورجعت إلى بيتها فوجدت الذئب الصغير قد أكل بطن الشاة الكبيرة، فقالت في ذلك: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، وإن هؤلاء لم ينفع معهم أدب ولا أديب، لأنهم إنما ربوا وتأدبوا إن صح التعبير بما ليس أدب من عند الغربيين والأوروبيين وغيرهم. أما دين الإسلام فإنه يربي أتباعه على المحايدة وعلى الحياد وعلى العدل وعلى القسط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود الطيالسي في مسنده وعند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي عرى الإسلام أوثق؟ فقال الصحابة: إنها الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة حسنة، وما هي به، يعني وما هي بأوثق عرى الإيمان، ليست هي أوثق عرى الإيمان. فقال الصحابة: يا رسول الله، الزكاة؟ فقال: إن الزكاة لحسنة، وما هي بأوثق عرى الإيمان. فقالوا: يا رسول الله، الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحج حسن، وما هو بأوثق عرى الإيمان. فقالوا: يا رسول الله، الجهاد؟ فقال: إن الجهاد لحسن، وما هو بأوثق عرى الإيمان. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يذكرون شرائع الدين ولا يهتدون لأوثق عرى الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ومعنى عرى هي جمع عروة، والعروة من القميص معروفة، وعروة الكوز أذنه أو يده التي يمسك الكوز بها، وعرى الإسلام هي التي من تمسك بها كانت أشد تثبيتا له في الدين، كانت أشد تثبيتا له في الدين. فعروة السروال لو لم تمسك سقط السروال، وعروة الإسلام لو لم تتمسك بها لا أقول سقط الإسلام منك، ولكن سقطت أنت عن الإسلام، لأن دين الله عال، من تمسك به ارتفع. قال الله تعالى: وكلمة الله هي العليا. فأوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، تلك العروة التي يريد الأعداء أن يتخلى عنها كل المسلمين، لأنها أوثق عراه. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عتبة رحمه الله: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، كيف ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يحبهم منكم فإنه منهم. وإن الله عز وجل قال في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا حب ولا مودة بين المسلم وغير المسلم، ولو كان غير المسلم أباك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا حب ولا مودة. وخذ أنت وصفهم من خالقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى وإن قال لك أنا راض عنك ربك أخبرك أنه لن يرضى عنك، من تصدق؟ أصدق ربي سبحانه وتعالى، هو عليم بهم أعلم بهم من أنفسهم. أما أن يظن المسلمون أننا إن قررنا هذا وقلنا إن الواجب على المسلم أن يكره وأن يبغض أعداء الإسلام وغير المسلمين، لا يظنن ظان ولا يتوهمن متوهم أننا بذلك ندعو إلى فتنة طائفية، لا، أو أننا بذلك ندعو إلى قتلهم وقتالهم، لا، فإن الذي أمرك أن تبغضهم وأن تكرههم هو الذي أمرك أن تحسن إليهم وأن تتعامل معهم بالعدل والقسط. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والفارق كبير والبون شاسع بين الموالاة وبين البر والقسط. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع المثل في ذلك، فكان يزور المريض اليهودي وكان يقبل دعوة اليهودي إلى الطعام، مع أنه يوقن أن اليهود يريدون إيذاءه وأن اليهود يكرهونه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوتهم لأنه يعاملهم بالقسط والبر. أما الحب فالحب شيء في العقيدة، وعقيدة المسلم لا تقبل المفاصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أما مسألة تهنئة الكفار بأعيادهم التي طفح الكيل بها في الفترة الماضية، فإنني أقرر على هذا المكان المبارك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية منذ قرون بعيدة، فإنه رضي الله عنه ورحمه الله وطيب ثراه قال قولا يكتب بماء العين، قال: إن تهنئة الكافر على عيده أعظم عند الله تعالى من تهنئة العاصي على معصيته، لأن العاصي هب أنه زنى وجاءه رجل بعدما انتهى من زناه وقال له: كل مرة وأنت طيب، هذا جرم عظيم، لأنه يهنئه على المعصية. أما الأعياد وتهنئة الكفار عليها فإنها تهنئة على الكفر. كيف تهنئ رجلا يعتقد أن الله مات ثم قام من قبره يوم الأحد فيحتفل لأن الله قام من قبره بعيد القيامة؟ هل تجوز أنت كمسلم أن تهنئه على ذلك؟ أما المعاملة بالبر وبالإحسان فأنا لا أمنعه أن يحتفل بعيده، لكم دينكم ولي دين، ولا إكراه في الدين. أما أن تتجاوز أنت حدود دينك فهذا الذي يعاب عليك يا مسلم. لذا فإنه ينبغي أو يجب على كل المسلمين أن يفرقوا بين قضية الولاء وقضية البر والقسط والإحسان، لك ولكل المسلمين أن يعاملوا غير المسلمين بالحسنة وبالبر وبالإحسان، لأن في ذلك تأليفا لقلوبهم. أما أن تحبهم وهم لا يحبونك فهذا هو الأمر البغيض. قال الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة للمسلمين. الله أكبر الله.